طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد أيها الأحبة، فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الراوي أبو هريرة مر معنا كثيرا أيها الأحبة، وهو من أشهر رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من روى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، دعونا نمر كده سريعا على مفردات الحديث. قال: المؤمن القوي، يعني في إيمانه، لأنه يحمله ذلك على أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه، وضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا فلا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات. إذن هنا عندنا قضية إيش؟ أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، وقيل: المؤمن القوي في إيمانه، والقوي في بدنه وعمله، خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في بدنه. الحديث أيها الأحبة له عدة معاني ظاهرة، يعني قد يكون إيمان المؤمن القوي خير وأحب، سواء في الإيمان، سواء في العمل، سواء في الجسد، سواء في العلم، سواء في القوة، سواء في التقنيات مثلا. لأن الدين أيها الأحبة دائما جاء ليكمل المجتمعات. قال: وفي كل خير، يعني سواء في المؤمن الضعيف فيه خير، وفي المؤمن القوي فيه خير، لاشتراكهما في مسمى الإيمان. قال: وإنما قال وفي كل خير لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، فإن المؤمن الضعيف فيه خير بالتوحيد والعبادة والذكر وغير ذلك. احرص على ما ينفعك، أي احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، احرص على ما ينفعك في أمور الدنيا والآخرة. استعن بالله، أي لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير، وكن على يقين أنه لولا عون الله ما تيسرت أمورك. نعم والله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولا تعجز، بمعنى استمر في العمل ولا تتأخر، ولا يصيبك العجز والوهن بعد فترة فتترك العمل. لا، إنسان لا يعجز بل يعمل دائما. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، أي بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم كان أمر على خلاف ما توقعت أو ما تريد، فلا تبتئس لو أني فعلت كذا لكان كذا، لكن قل قدر الله ما شاء فعل، أي هذا تقدير الله وقضاؤه وما شاء الله عز وجل فعله. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وتفتح على الإنسان الندم والحزن والوسواس، وقد تنتهي إلى أمور لا تحمد عقباها. أحبتي في الله، حديث عظيم جدا، فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير. يعني أنا لا أدري كيف سأحيط علما بهذا الحديث، لأن كل لفظة تحتاج إلى وقفة، لكن أسأل الله الإعانة والتشديد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن هذه نستفيد منها أيها الأحبة، أن أهل الإيمان يتفاضلون، أن الإيمان ليس جزءا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان أيها الأحبة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زاد الإنسان من الطاعات والحسنات والقربات زاد إيمانه، وكلما أسرف على نفسه وقصر قل إيمانه ونقص إيمانه. ولذلك النبي هنا يحفز الأمة إلى قضية أن الإنسان يكون قويا في الإيمان. المؤمن القوي يعني يا عبد الله احرص على تقوية إيمانك. طيب كيف نجدد الإيمان، كيف نقوي الإيمان أيها الأحبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث صحيح، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، وفي رواية لا يبلى. طيب ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يبلى ويهرى ويهتري ويخلق، إذن على الإنسان أن يحرص أيها الأحبة على تجديد إيمانه، أن يجدد إيمانه، أن يسأل الله أن يجدد الإيمان. طيب كيف نجدد الإيمان؟ بالدعاء كما سمعنا، بكثرة الأعمال الصالحة، كثرة ذكر الله، كثرة قراءة القرآن، كثرة قيام الليل، مراقبة الله، التعرض إلى الله في أوقات السحر، حفظ الإنسان جوارحه عما حرم الله سبحانه وتعالى، حفظ البصر، حفظ الأذن، حفظ اللسان، حفظ الفرج، حفظ اليد، حفظ البطن. أيها الأحبة، كلما الإنسان تزود من الطاعات كلما قوي إيمانه وزاد، وكلما أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي كلما ضعف إيمانه. لذلك عندنا درجة الإسلام، مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فأقول أيها الأحبة، الإيمان تلك العقيدة الجازمة في قلوبنا بأمور الدين الظاهرة والباطنة، ينبغي أن نحرص على تقوية الإيمان. هذا الإيمان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه يبلى، إنه يخلق. لذلك احرص يا عبد الله على أن تسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك. أيها الأحبة، كلما قوي الإيمان وجذوة الإيمان ومشاعر الإيمان، كلما زاد ذلك في همة العبد وفي عمله وفي المسارعة إلى الأعمال الصالحة. فرق بين قوي الإيمان وبين ضعيف الإيمان: إن قوي الإيمان أيها الأحبة يستطيع أن يعمل أعمال كثيرة جدا، ويتحمل ويصبر ويضحي ويجالد ويصبر ويصابر، إيمان قوي لا يتأثر بالفتن ولا يتأثر بالمصائب ولا يتأثر بالكوارث، إيمانه كالجبال الراسية ما يتضعضع. وبعض الناس لا، إيمانه ضعيف، أقل فتنة تلهيه، أقل شهوة تغويه، هذا مسكين. ولذلك أيها الأحبة لا بد أن نسعى في تقوية الإيمان، تثبيت الإيمان، زيادة الإيمان. الإيمان قول وفعل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما زدنا من الأعمال الصالحة كلما زاد الإيمان، كلما أسرفنا على نفسنا في الذنوب والمعاصي كلما قل الإيمان أيها الأحبة. ولذلك المؤمن سيعيش حياة عجيبة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي رحمك الله؟ قال جنة الإيمان. جنة الإيمان إذا وصلت إلى سويداء القلب أصبح الإنسان في الدنيا يعيش كأنه في الآخرة، يعيش جنة حقيقية. كما قال إبراهيم بن أدم رحمه الله: والله إن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب قال وفي كل خير. طيب قد الإنسان يأخذ كلمة القوي بمعنى مجرد، يعني القوي في إيش؟ القوي في الإيمان ممكن، القوي في الجسد ممكن، القوي في العلم ممكن، القوي مثلا في المشاعر ممكن، القوي في التخصص. التقوى ممكن في الغنى ممكن، لأن اللفظ أيها الأحبة يحتمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الواحدة ويدخل تحت معاني كثيرة. فلا نحصر اللفظ أيها الأحبة على قضية الإيمان اللي هو الذي في القلوب، لا، اللفظ يحتمله ويحتمل ما سواه. ولذلك لما قال وفي كل خير، هل الضمير يعود على المؤمن الضعيف القوي أو على جميع أنواع التخصص في القوة؟ اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل، فالقوة في الإيمان مطلوبة، القوة في الجسد مطلوبة، في العلم مطلوبة، في التقوى مطلوبة، في الغنى مطلوبة، في كل شيء مطلوبة أيها الأحبة. قال وفي كل خير، تأكيد، تأكيد أن مبدأ القوة مطلوب في كل شيء. حتى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الأحبة، ديننا دين القوة، ليس دين الدروشة. ديننا دين التميز والإبداع والقوة والتمكين، ما هو دين الخذلان والدروشة والضعف والسكون، لا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيها الأحبة رأت شبابا يمشون يعني متماوتين. بعض الناس أيها الأحبة يظن أن الدين نوع من الدروشة والتماوت والضعف، فلما رأتهم قالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء المتنسكة، وناس متنسكين، شباب متنسكين يظنون أن الدين نوع من الضعف والخور وطأطأة الرؤوس. فقالت رضي الله عنها وأرضاها كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا أكل أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان خيرا منهم. هذا عمر، هذا الصح، هذا الميزان الحقيقي. ديننا ما هو دين الدروش أيها الأحبة، دين القوة، وإذا ليس دين الجبروت، لا، دين القوة في الحق. ولذلك رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يمشي متماوتا فضربه بالدرة وقال لا تمت علينا، ديننا أماتك الله، ارفع رأسك كن قوي. المؤمن يعني لما دخل ربيعة بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه على رستم، دخل عليه معه فرس عقور هيكل عظمي ورمح مسلم، ودخل عليه وكلما وجد نمرقة طعنها، وكلما سجالة مزقها، ودخل عليه وهو مرفوع الرأس لأنه مسلم. نعم، قال تريد أن تقاتلون بهذا الفرس العقور وهذا الرمح المسلم؟ ما الذي جاء بكم؟ تبغون طعام؟ أعطيناكم لباس، كسوناكم. فقال بعزة المؤمن نحن قوم أرسلنا الله وابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هكذا الإنسان المسلم يعتز بدينه وبشخصيته، ما هو حضرة المكرم وفضيلة ودري كذا والأخ والمستر فلان، لا لا لا لا، أنا مؤمن، أنا لا أظلم، لكن أيضا لست ضعيفا. حاكم للروم عدى على ملكة الروم في زمن هارون الرشيد، وكانوا يدفعون الجزية لهارون الرشيد، فجاء هذا وأخذ الملك وأرسل رسالة تهديد إلى هارون الرشيد يطلبه بإعادة الأموال ويتوعد مباشرة. فقلب هارون الرشيد رحمه الله الورقة وكتب على ظهرها من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، ما هي إلا سويعات أو أيام، وإذا بنقفور كلب الروم يأتي ذليلا إلى هارون يعتذر. هذه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ديننا دين القوة أيها الأحبة، دين السؤدد، دين المكانة العظيمة. نحن قوما أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك أحبتي في الله، نحن نعتز بديننا وبعقيدتنا وبقرآننا، وديننا يأمرنا أن نتميز، أن نكون أقوياء في الطب، في الهندسة، في العلم، في الشريعة، في التاريخ، في كل شيء أقوياء. هكذا المسلم أيها الأحبة وفي كل خير. نتوقف أيها الأحبة عند هذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هل هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه لئلا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم، وتكلمنا أيها الأحبة عن أهمية قوة المؤمن. مطلب كل مؤمن ومؤمنة مطلوب منه أن يكون قويا في دين الله، في شرع الله، في عبادته، في مراقبته، في العمل، في الإنتاج، في الدراسة، في التربية، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الصبر، في الحلم، في الأخلاق. نحن مطالبون بأن نكون أقوياء. طيب، هل الجنة للأقوياء فقط؟ لا يا أخي، الجنة فيها 100 درجة. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون، كما أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فكذلك الجنة تتفاوت في الدرجات، تتفاوت. ولذلك هذا من رحمة الله، بمعنى أن الجنة ليست فقط لشريحة معينة من أهل الإيمان، لا، حتى الضعفاء يدخلون الجنة بإذن الله تعالى، ولهم مكانهم. وبالمناسبة أيها الأحبة، ترى الموازين والمقاييس في الإسلام تختلف عن المقاييس والموازين يعني عند البشر، عند ربنا تختلف. يعني قد يكون الإنسان قوي في إيمانه، ضعيف في جسده، في مكانته الاجتماعية، هل معنى ذلك أنه لا يكون له تأثير في المجتمع؟ لا يا أخي، اسمع اسمع يا رعاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هؤلاء الضعفاء يعني في الجسد أو في المكانة الاجتماعية أو في النسب أو كذا، يعني لا يحتقرون أنفسهم، يقول صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الله أكبر، في رواية: بدعائهم وذكرهم وصلاتهم. إذن أيها الأحبة، المجتمع الإسلامي يحتوي الجميع، يعني لا تنظر إلى حتى الضعف في المجتمع، لا تنظر إليه بنظرة ازدراء. انتبه، رب أشعث أنظر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذن الجنة 100 درجة، وما ندري كل واحد فينا أي درجة يكونها. إذن نحن أيها الأحبة مطالبون بأن نكون أقوياء في أجسادنا، حتى في مراتبنا وفي شهاداتنا وفي وظائفنا، ها، وفي أجسادنا وفي كل شيء، لكن وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا الضعيف، ها، لا نزدريه، لا نحتقره، لا ننظر إليه من علو. لا يا أخي، قد يكون هذا الضعيف على ثغر من الثغور أبغون ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. القضية ليست قضية مظاهر جواهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم وأعمالكم، هنا القضية، هنا المحك الرئيسي أيها الأحبة. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أحبتي في الله، نحتاج هذا المعنى، نحتاج هذا المعنى. فإذا هذا الدين دين عظيم جدا، يهتم من التحق به، من اعتنقه أن يكون قويا. وبعدين جاءت التوجيهات العظيمة الجميلة بعد ذلك: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ترى هذا الحديث، أين هذا النص يعطينا أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. فنحن نحب رب العالمين لأن هذا أقل شيء، أن تحب الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وشق سمعك وبصرك، الذي أوجدك من العدم، الذي أسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغر، هداك من ضلالة، علمك من جهالة، كبرك من صغر. الله تحبه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. طيب، كذلك ربنا يحب. الدليل: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. أحب على صيغة أفعل مبالغة، الله يحب. طيب، إذا أحببنا الله عز وجل، الله أحبنا، ماذا، ما هي الثمرة؟ أما يقول الله سبحانه وتعالى: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن دعاني ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال في الحديث. إذن أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا فلا يخشى شيء بعد ذلك، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ماذا تريد بعد ذلك؟ ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء الملأ الأعلى الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه من في السماء ويوضع له القبول في الأرض، قبول. وإن الله والعياذ بالله إذا أبغض عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، وينادي أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغض في الأرض. إذن محبة الله مطلب يجب أن نسعى لها. وأذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ذكر 10 أسباب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، أرجو أن نرجع إليها، منها القرآن وتعاهده، قيام الليل، صدقة السر، البكاء من خشية الله، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وحوالي 10 من الأسباب ذكرها في بعض كتبه. أقول أيها الأحبة، نحن نحتاج فعلا أن نستشعر هذه المحبة. أحبك الله، ما لا تخشى بعد ذلك، لا تخشى شيء. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. جاءت النتيجة بعد أول النصيحة بعد ذلك: احرص على ما ينفعك. اسمع يرعاك الله، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: احرص، احرص على ما ينفعك. كل الأعمال التي تنفعك عند رب العالمين لا تقصر فيها، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال أو من العقائد، لا تقصر فيها. أخلاق، معاملات، صدقات، قربات، ذكر، صلة رحم، نفع المسلمين، احرص على ما ينفعك. طيب سؤالي قبل أن نبحر أيضا، يعني هنا احرص على ينفعك من أمور الدين والدنيا، أمور دينك احرص عليها، أمور دنياك احرص عليها لتقربك إلى الله. يعني الآن الأموال، كسب الأموال، لا أريد كسب الأموال لذات الأموال، لكن أريد كسب الأموال لتقربني إلى الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، هذا الذي أريده أنا. وأي عمل التحق به إنما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فقال احرص على ما ينفعك، أمور الدين لا تفرط فيها، أمور الدنيا كذلك لا تفرط فيها، اجعلها سفينة للآخرة، سفينة للآخرة. يعني الإنسان حريص يا أخواني، ترى يعني ترى الدين ليست فقط في المسجد، لا يا أخي، الدين في المسجد وفي البيت وفي العمل وفي السوق وفي الشارع وفي الطريق. تعاملك مع الله مضبوط بالدين، تعاملك مع الناس مضبوط بالدين، تعاملك مع نفسك مضبوط بالدين، هذا هو الدين أيها الأحبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذه وصية عظيمة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، لا تفرط، لا تغفل، لا تنام. وترى يا اخواني ضد الحرص ايش؟ الغفلة. الغفلة وهي من اعظم وسائل ابليس في اضلال بني ادم واغوائه وخسرانه. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس ابليس قصة ان ابليس خرج ليحيى بن زكريا وعليه برنس، وهذا البرنس عليه خطاطيف، فذكر انه يعني قال ما هذا؟ قال هذه اسلحتي في اصطياد بني ادم. قال هل نلت مني شيئا بها؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال قدم لك ليلة طعام فشهيته لك فأكلت منه حتى ثقلت عن قيام الليل. فقال يحيى عليه السلام لله علي ألا أشبع بعد اليوم. فقال الشيطان لله علي ألا أنصح مسلما بعد اليوم. الشيطان الغفلة كارثة، الغفلة من أكبر أسلحة إبليس في إغواء بني آدم. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ما صفتهم؟ قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. فالمغفل هو الذي يرى أبواب الخير مشرعة أمامه وينام عنها ويعرض عنها ويسوف. أنت مغفل يا بعيد، حاشاكم. ولذلك المؤمن أيها الأحبة أي فرصة تأتيه، أي فرصة تأتيه يغتنمها، ما يدري، ينسى في أجله، يدركها مرة ثانية. ولذلك أيها الأحبة جاءت هذه النصيحة العظيمة: احرص على ما ينفعك، خليك حريص، إن كان ذكرا، إن كان صدقة، إن كان قرآنا، إن كانت صلاة، إن كان صوما، إن كان قياما، إن كانت كلمة طيبة، إن كانت شفاعة حسنة، احرص على ما ينفعك. بمفهوم المخالفة ابتعد عن كل ما يضرك، ابتعد. أنت عاقل مؤمن، فخلك قريب وابتعد عن خطوات الشيطان. احرص على ما ينفعك. ثم قال واستعن بالله ولا تعجز. شوف، صحيح نحن مطالبون بأن نغتنم هذه أبواب الخير، لكن ترى اغتنامها من قبلنا ليس بقوانا المجردة، انتبهوا، بل هو بتوفيق من الله وإعانة. يعني لا يظن إنسان يا أخواني أنه بقدرته المجردة، بما عنده من علم، بما عنده من فقه، أنه يمكن أن يدرك كل أبواب الخير. ترى ما نستطيع. تعرفون ليش ما نستطيع؟ لأننا بشر. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. ولذلك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، وكما كان الصحابة يرتجزون، وكما كان صلى الله عليه وسلم يقوله معهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إذن

والذي نفسي بيده إني لأحبك. الله هنيئا له. والذي نفسي بيده إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. شوف بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذا ما عاننا الله يا أخواني من يعيننا؟ أنفسنا ضعيفة، غيرنا ما يستطيعون، ما يمكن أن يكون لنا عون إلا من الله، لأن الله هو القوي القادر الحكيم البصير اللطيف الخبير سبحانه الذي بيده مقاليد كل شيء، العليم الغفور الكريم الرحمن الملك العزيز العظيم سبحانه صاحب العظمة، فهو الذي سبحانه وتعالى يوفق ويعين ويسدد. ولذلك أيها الأحبة الاستعانة عبادة قلبية وأيضا هي قولية، لكن القلب مع اللسان إذا اتحد فإن الله سبحانه وتعالى إذا أعانك من يخذلك ومن ينتصر عليك ومن يؤذيك؟ لا والله ما أحد، والله أبدا. ولذلك الاستعانة بالله مطلب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، حتى لو لم توفق في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا تيأس، لا تيأس وإنما واصل لا تعجز. الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الشيء الذي تريده حتى يرى منك الصبر والمثابرة والجد والاجتهاد. استعن بالله ولا تعجز، وهذه دعوة أيها الأحبة إلى أن نفوض أمورنا إلى رب العالمين. استعن بالله، لا تدعو أحد غير الله. مع الأسف أيها الأحبة العالم الإسلامي إلا ما رحم ربي مليء بالقبور والأضرحة. يا ناس، يا أمة محمد، يا أمة محمد، يعني أين العقول؟ أين الإيمان؟ آلاف من الأضرحة والقبور منتشرة في العالم الإسلامي، ليش؟ أما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم؟ هل الله يحتاج إلى واسطة؟ هل هذه القبور الآن ومن فيها ينفعون أو يضرون؟ والله لا ينفعون ولا يضرون، والذي لا إله إلا هو، حتى حبيبنا وقدوتنا ورسولنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وبنفسه هو في قبره لا ينفع ولا يضر. يا أخواني نحن لا نقدح فيه، نحن نمدحه بما هو أهل له. النفع والضر بيد الله، بيد الله فقط، كما علم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. مع الأسف، مع الأسف جهلة الناس وهوام الناس يذهبون إلى القبور والأضرحة يذبحون وينذرون ويطوفون ويبكون طب ليش؟ أين نحن من الله؟ وما قدر الله حق قدره؟ يعني هذا الميت في قبره ينفع ويضر رب العالمين؟ ما ينفع ولا يضر رب العالمين، يحتاج إلى واسطة؟ فين عقولنا نحن؟ الله أرحم بنا من أمهاتنا، إن رحمتي سبقت غضبي. أين العقول؟ مع الأسف والله شيء يدمي القلب، والله يدمي القلب لما نرى الأضرحة في كثير من البلاد الإسلامية. ليش؟ أين التوحيد؟ وأين علماؤهم؟ لماذا يسكتون؟ لماذا يسكتون؟ تعبد من دون الله؟ تدعى من دون الله؟ يطاف بها؟ ينذر لها؟ يذبح لها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين الدين؟ أين الدين يا إخواني وأخواتي؟ لذلك الإنسان يدعو ربه في الصغيرة والكبيرة. كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل في كل شيء، لو واحد انقطع نعله دعا الله أن يصلح له نعله، احتدى ملح لبيتي دعا الله أن يرزقه ملحا لبيتي. لكن الجهل هذا الموجود الآن مع انتشار الثورة المعلوماتية والأنترنت والقنوات يا أخواني الهوى كارثة. ولذلك النبي يقول استعن بالله، ما هو بالقبر، ما هو بالقبر. وإذا قلنا كذا قالوا أنتم وهابية، وهابية يا أخي اتركونا من الكلام الفاضي هذا. ماذا جاء محمد بن عبد الله بماذا؟ والله إن جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة لنرمي به عرض الحائط، أقسم بالله. وكل السلف هكذا، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وكبار العلماء يقولون إذا وجدتم كلامي يخالف كلام رسول الله فاضربي بعرض الحائط. لكن التشويه الإعلامي الوهابية والوهابية، من قال أن هناك مذهب وهابي؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهب ومذهب الإمام أحمد رحمه الله في الفقه، وأما في العقائد فكل الأمة مذهبها واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به في الكتاب والسنة. العقائد يا إخواني ما فيها مذاهب، انتبهوا، العقائد ما فيها مذاهب، المذاهب فقط في الأمور الفقهية. ولذلك أحبتي في الله ينبغي علينا أن نوعي الأمة بأهمية التوحيد، بصرف العبادات لله. يا إخواني يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إثما عظيما، ماذا بعد ذلك؟ حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وحقه على وحقنا عليه ألا يعذبنا إن نحن فعلنا ذلك. الموجب ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال من مات وهو يشرك بالله شيئا واجبت له النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا واجبت له الجنة. أين نحن من هذا؟ فأصبح كثير من الأمة الآن مع الأسف دعاء الأموات والأضرحة والأولياء والبدوي والزيلعي والسيدة زينب والحسين وحتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما يجوز، ما يجوز والله ما يجوز. لكن أين الذين يفهمون؟ أين الذين العقلاء الذين لا يؤجرون عقولهم لغيرهم؟ ضع عقلك هنا أمام كتاب الله وسنة رسول الله فقط وانظر بعد ذلك ستسلك الطريق الصحيح ولا لا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يا أخي يا أخواني هناك أعظم من الله؟ يا أخوان الأمن والأمان والسعادة والطمأنينة والحياة الرغيدة أن تكون في كنف العبودية لله سبحانه وتعالى، منطرحا على على على بابه سبحانه، تسأله تدعوه تبكيه تفتقر إليه تنكسر له تتذلل له. والله ما هناك حياة أعظم من أن تعيش مع رب العالمين عبدا ذليلا له فيرفعك، تستغني به تستقوي به تتوكل عليه. مع الأسف. ثم قال واستعن بالله ولا تعجز، بالله ولا تعجز في شيء، داوم. من أدمن الطرق يوشك أن يفتح له. بعض الناس يدعو مرة ثنتين ثلاث ما استجاب الله له خلاص الله ما حيستجيب. من قال ذا الكلام؟ الله وعد بالإجابة. يقول عمر والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. بس بعض الناس يريد اللهم ارزقني قلما أسودا يأتي قلم أسود ينزل عنده. يا أخي يمكن القلم الأسود يكون سبب هلاكك وموتك، فالدعاء هذا يصرف الله عنك به شر. تأتي يوم القيامة عندك حسناتك الجبال، أي ربي أنا ما فعلت هذا، فيقول إنه بدعائك في الدنيا. فيتمنى العبد أن الله لم يستجب له دعوة واحدة في الدنيا. والله يا أخواني أن الله هو الحكيم الذي يضع الأمور في أماكنها ويعلم متى يقدم ومتى يؤخر ومتى يعجل ومتى يؤجل. بس مشكلة الإنسان، خلق الإنسان من عجل. ثم قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتى عمل الشيطان. يا أخوان الشيطان حريص علينا مع الأسف، لكن ليضلنا ما هو ليهدينا، وبالتالي هو معك معك معك مع الأسف، يريد أن يسحبك إلى أن تكون من حزبه. يعني بعض الناس يتصدق بصدقة ثم يكتشف أن اللي يتصدق عليه نصاب، ليس أهل الصدقة. يا ريتني ما فعلت، يا ريتني ما تقدر. يا أخي اتق الله، أنت فعلت أمرا لله اجعله لله خلاص. يذهب في طريق فيحدث له أمر، يا ريتني ما ذهبت. يا أخي اتق الله، قدر الله وما شاء فعل، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا أحبتي في الله، الحياة السعيدة لا تكون بعد الإيمان إلا بأركانه، أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قدر الله، قدر الله ما شاء فعل. والله أخواني يعني لو كشف لنا الحجاب بعض الأوقات ما تتمنى إلا ما قدر الله لك، لأن الله حكيم ورحيم يا إخواني. لازم نفهم الأسماء الحسنى ونفهم صفات الله حتى تعيش نعيش في الدنيا مطمئنين. ترضى باختيار الله لك، لأن الله أحكم الحاكمين أرحم الراحمين سبحانه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. خيرا له؟ لا، مشكلة عقولنا قاصرة. العقل هل قدر ويريد أن يفهم بهذا المقدار؟ ما تستطيع، عقلك ما يستطيع. فوض أمرك إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، توكل على الله، استعن بالله، ارضى باختيار الله لك، وارضى بما قسم الله، ارضى تكون أغنى الناس. ولذلك لا تفتح باب للشيطان عليك، لا تفتح باب للشيطان عليك. امضي في طريقك، خذ الأسباب، خذ الوسائل. الحمد لله، شيء أردته تحقق الحمد لله، ما تحقق الحمد لله، لعل فيه خير، لعل فيه خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني دعا دعاء كثير جدا ما استجاب الله له. نعم، أما دعا الشهر على رعل وذكوان يقنط عليهم في كل صلاة، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن الله قد يستجيب الشيء الذي في مصلحة للأمة، وقد ما يستجيب. وهذا رسول الله أيها الأحبة يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. إذن أيها الأحبة ادعو الله، إن كان فيه خير سيسر، إن كان فيه سوء قد يصرف عنك وتبدل بخير منه. حديث عظيم جدا، لا بد أن نعلق قلوبنا برب العالمين أيها الأحبة. وصلنا إلى النهاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمعتدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.